السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق بعد. أحبابي الكرام، ما زلنا ودي الحلقة الثالثة في قول الله عز وجل واستبق الباب. استبق الباب هي قاعدة من القواعد المهمة جدا في النجاة من فتنة النساء. خلونا النهاردة في درس النهاردة نعمم بقى الأمر بصورة أكبر لإخواننا الشباب. أهم حاجة عندنا لمن أراد أن ينجو بدينه من غير أن يتلبس بفتنة هي البعد عن بيئة الفساد، ودي من أهم الأمور ومن أهم الأصول اللي النبي صلى الله عليه وسلم أصلها لينا لمن أراد بالفعل أن ربنا سبحانه وتعالى ينجيه. يا ابني، لو في يوم من الأيام عايز ربنا يعصمك في دينك، لو في يوم من الأيام عايز ربنا سبحانه وتعالى يتم عليك النعمة ويتم عليك الفضل فتخرج من هذه الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى وأنت معافا في دينك، فر من أرض المعصية، ابعد عن أرض المعصية. لأن في كتير من الأوقات أرض المعصية هي بتكون السبب أن الإنسان منا يقع في الخطأ والعياذ بالله. في فرق كبير جدا إخواننا وأخواتنا ما بين إرادة التغيير وبين إدارة التغيير. كل إنسان منا نفسه يتغير، ودي بنسميها عندنا إرادة التغيير، أنا عايز أريد التغيير، والإرادة لوحدها لا تكفي إلا إذا صحبت بإدارة للتغيير. علشان المسألة بالنسبة لكم تبقى واضحة، تعالوا من البداية نضرب حديث قاتل 100 نفس وأقول لكم إيه علاقته ما بين قول الله عز وجل واستبق الباب. قاتل 100 نفس هو كان يريد التغيير، راح للعابد قال له أنا عايز أتوب، أنا ليا توبة، أنا قتلت 99 نفس ليا توبة، قال له ليست لك توبة، فقتله فتمم به 100. هو كان هنا عايز يريد، هو يريد التغيير. هل إرادة التغيير وصلته للمراد؟ أبدا أبدا، بل أتم بهذا العابد 100 ووقع مرة تانية في المحظور. إنما لما راح للعالم، العالم لم يكتفي أبدا بالإرادة، حول هذه الإرادة إلى إدارة، فقال له نعم ومن يغلق باب التوبة في وجهك ولكن أترك أرضك. ده العالم الفاهم قال له الفعل اللي أنت بتعمله نظرا للبيئة التي تحيا أنت فيها، أترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله أعبد الله معهم. لو في يوم من الأيام البيئة اللي حواليك مش قادر تعبد ربنا سبحانه وتعالى فيها، سيب البيئة دي، أترك أرضك فإنها أرض سوء، روح أرض تانية فيها ناس بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، أعبد ربنا معهم. عايز من البداية وأنا بتكلم عن استبق الباب إن يوسف عليه الصلاة والسلام حس إن مكثه أو بقاؤه في هذا المكان هيؤدي والعياذ بالله إلى خطأ، ففر يوسف عليه الصلاة والسلام. ولما راود النسوة يوسف عن نفسه كانت النتيجة أن يوسف اختار السجن علشان والعياذ بالله والعياذ بالله يحفظ، عشان يحفظ نفسه ولا يقع والعياذ بالله في محظور. الإنسان منا في كتير من الأوقات بيبقى عايز يتغير وعايز يبعد عن المعصية. عايز تبعد؟ ابعد عن أرض الفتنة، ابعد عن أرض المعصية. عايز أضرب لكم من البداية أمر مهم جدا وأوضح لكم أن البيئة اللي أنت وضع نفسك فيها مؤثرة عليك. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الحجر الأسود في ثلاث أحاديث، وثلاث أحاديث حسنها الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث الأولاني قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج، وفي رواية من الورق، وفي رواية من اللبن. الحجر الأسود اللي كلنا لما بنروح الكعبة بنبقى حريصين أن احنا نلتمسه، نزل من الجنة أبيض مش اسود زي ما هو الحال الان. اثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود نزل اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم. الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهليه ما مسه ذو عاهه الا برئ. كان اي حد مريض هيلتمس الحجر ده كان ربنا سبحانه وتعالى يشفيه. الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحجر الاسود وركن اليماني ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس نورهما، ولو لم يطمس الله نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. الثلاث أحاديث دول مجموعهم يقولون أن الحجر كان له ثلاث مميزات. واحد أنه كان أبيض، اثنين أنه كان ربنا جعله سبب لاستشفاء الناس أو لشفاء الناس، ثلاثة أن كان له نور. الثلاث خواص اللي موجودة في الحجر راحت. ليه؟ الحجر لم يذنب، ولكن للأسف الحجر كان في بيئة وثنية، بيئة شركية، بيئة مليانة معاصي، بيئة مليانة ذنوب. فكانت النتيجة راح نور الحجر، وراح سبب شفاء الاستشفاء الناس بالحجر، وراح بعد كده بياض الحجر. طب إذا كان الحجر اتأثر بالبيئة اللي حواليه، فما بالكم إخواننا وأخواتنا بينا إحنا وبقلوبنا إحنا، وإحنا حاطين نفسنا للأسف في بيئات سيئة للغاية. البيئة دايما مؤثرة في الإنسان، البيئة دايما مؤثرة في الإنسان. والنبي لما ذكر لنا قصة قاتل مائة نفس كان عايز يأكد معانا على المعنى ده، معنى اترك أرضك فإنها أرض سوء. النبي صلى الله عليه وسلم ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الهجرة؟ ربنا سبحانه وتعالى شرع للصحابة الأوائل وشرع لكل الأنبياء من قبلنا ولأتباعهم قضية الهجرة إذا عجزوا إن هم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى في أرض، إذا كان واقع الأرض وضغط الأرض ممكن يوصل في يوم من الأيام لمعصية. يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة، قال جماهير مفسرين أي إذا كنتم كما قال سعيد بن المسيب وغيره، إذا كنتم في أرض يعصى الله فيها ولا تستطيعون أن تعبدوا الله ففروا من هذه الأرض إلى أرض الطاعة وأرض العبادة. أصحاب الكهف ليه فروا من أرضهم؟ لأنهم مش عارفين يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، خافوا على نفسهم الفتنة. هل كان سهل عليهم أنهم يسيبوا القصور اللي كانوا عايشين فيها ويروحوا يقعدوا في الكهف؟ سهل عليهم علشان ربنا سبحانه وتعالى، سابوا أرضهم في حين إن هم سابوا الواقع اللي كانوا عايشين فيه وفروا منه زي ما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام واستبق الباب وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى نور لهم هذا الكهف وجعل هذا الكهف مأوى لكل خير ومأوى لكل صلاح لهم، نشر الله عز وجل عليهم من رحمته ومن فضله ومن بركاته سبحانه وتعالى. فر من أرض المعصية. كثير من الناس ممكن والعياذ بالله يكون المؤثر عليه الأساسي هو صاحبه اللي هو مش قادر للأسف يسيبه، هو اللي مؤثر عليه. يذكر أهل التفسير في قول الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه أن هذه الآية نزلت في أبي معيط، وكان أبو معيط رجل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحب يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن رغم أنه كان لسه ما دخلش في الإسلام، وكان له صاحب بالشام يروى في بعض الروايات أنه أبو جهل. كان أبو معيط يجلس مع رسول الله حتى قالت قريش صبأ أبو معيط، فلما جاء صاحبه قالوا لقد أما علمت لقد صبأ أبو معيط. فلما جاء أبو معيط ليسلم على صاحبه بعد رحلة السفر قال له أصبأت يا أبا معيط؟ فقال سبحان الله فعلتها قريش، قريش أخبرتك؟ والله ما كفرت ولا تركت ديني لحظة. فقال برهن لي على ذلك، اذهب فابصق في وجه محمد وسبه بأقبح ما تعلم. تاني يوم راح أبو معيط والنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، شوفوا الصاحب ممكن يوصل لإيه، شوف ارتضاء الإنسان للبيئة ممكن يوصل لإيه. كانت النتيجة راح أبو معيط فبصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه بأقبح ما يعلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن رأيتك خارجا من مكة لقتلتك. تدور الأيام، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وصل المدينة السنة الأولانية، السنة الثانية جت غزوة بدر. قال صاحب أبي معيط أخرج معنا للجهاد، قال لأبي معيط قال لا، قال لا، محمد قال لئن رأني خارج من مكة قتلني، والله لن أخرج. قال والله لا تخرجن، وهذه ناقة حمراء لا تسبق، إن كانت الكرة لنا أتيت بها، إن كانت القرة لنا جمعت معنا الغنائم، وإن كانت علينا أتيت بها إلى مكة ولا يدركك أحد. فكانت النتيجة لا زال به حتى سمع كلامه وخرج، مجرد ما وصل لبدر جاءه سهم غرب فقتله وهو يحتضر. نقل الله لنا في قرآنه هذه الكلمات التي تكلم بها هذا الإنسان، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه ربنا ما صرحش باسم هذا الصاحب السوء؟ ربنا لم يصرح لأن كل واحد لينا عنده فلان، كل واحد لينا عنده فلان ممكن في يوم من الأيام يبعده عن ربنا سبحانه وتعالى. مش لازم نوصل لحال أبي معيط إن هو الآن بيموت والعياذ بالله بعدما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل. احنا محتاجين لو عندنا بيئة فاسدة نبعد عنها لأن هي مؤثرة علينا. في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، شوفوا اللي هيرتضي إن اللي يكون حواليه بيئة فاسدة والعياذ بالله، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال النبي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. ويقول أبو جهل وعبد الله أتذر ملة عبد المطلب؟ فلا زال رسول الله يكررها وهم يعودان بتلك المقالة، حتى كان آخر ما قال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب. وفي رواية لمسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، والله لولا أنني أخشى أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. سبحان الله، ختم له بهذه خاتمة السوء، بخاتمة السوء هذه ليه؟ البيئة اللي كان عايش فيها، ارتضى أنه يفضل عايش في هذه البيئة، ارتضى أنه يكون يعني سبحان الله حاطط نفسه دايما في بيئة فساد. أكتر الأشياء اللي دايما بتوصل الإنسان والعياذ بالله إلى الضياع وإلى الدمار في الدنيا والآخرة إنه مفرش، زي ما يوسف عليه الصلاة والسلام فر من أرض المعصية. يا ابني يا بنتي، فروا من أرض المعصية، ابعدوا عنها، لأن أرض المعصية أرض والعياذ بالله مليانة أوبئة ومليانة أمراض، ابعدوا عنها تماما. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في أحداث آخر الزمان عن الجيش اللي هيخرج لقتال المهدي، هيروحوا لمكة علشان يقاتلوا المهدي، يغزو جيش الكعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيخسف بأولهم وآخرهم. فقالت يا رسول الله، قالت عائشة: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم من ليس منهم، فيهم من ضل الطريق، وفيهم التاجر، وفيهم كذا وفيهم كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. هيخسف بهم كلهم. طب اللي مات معاه وهو مش منهم مات ليه؟ أصله ارتضى في يوم من الأيام أنه يعيش في واقع فاسد أو في واقع بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان منا محتاج لهجرة، الإنسان منا محتاج لهجرة، هجرة قلبية أولا أنه يهجر أرض المعصية. الإنسان منا محتاج لهجرة بدنية، يبعد عن واقع الشباب الفاسد، ويبعد عن الواقع والعياذ بالله اللي فيه معصية. قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. يعني إيه إنكم إذا مثلهم؟ الآية دي لما كان أهل مكة يقعدوا يخوضوا في كلام الله عز وجل، ويتطولوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتطولوا على القرآن، كان بعض المؤمنين بيبقوا قاعدين معاهم، فربنا بيقول: إذا لم تخرجوا من هذا الواقع في لحظة من اللحظات هتكونوا مثلهم. الإمام القرطبي رحمه الله بيقول إنكم إذا مثلهم، دي لها معنيين. المعنى الأول: أي إذا سكتتم ورضيتم بما قالوا، ففي الوقت ده أنتوا خدتوا وزر زي ما هم تكلموا بالظبط، أنتوا لم تنكروا عليهم، أو لا يزال هؤلاء يلقون عليكم شبهات، شبهة ورا شبهة، شبهة ورا شبهة، حتى توقنوا بما يقولون فتكونوا مثلهم بالفعل. أحبابنا الكرام، لازم كل واحد منا يعي هذا الكلام تماما. هرقل لما وقف بين إيدي أبو سفيان وبدأ يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصفات وبيأمر بإيه ومين أتباعه، وأنتوا أخبار الحرب معاكم ومع إيه، كانت النتيجة تبين هرقل تبين واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هو رسول المبعوث من عند الله، وهو الذي بشر به في الإنجيل. فقال هرقل: والله لو كنت عنده لغسلت موضع قدمه. خلاص أبو هرقل خلاص أيقن أن ده النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما جمع البطارقة وجمع القساوسة وقال لهم: أنا بقول لكم على أمر الرشد أن أنتوا تؤمنوا بهذا الرجل، فحاصوا حيصة الحمر، الكل قام متضايق متنرفز، خشي على ملكه. كان الواقع اللي وضع فيه هرقل نفسه للأسف خلاه له: طب استنوا، أنا كنت بس بختبر إيمانكم، ومات على الكفر. بخلاف النجاشي اللي لما علم أنه رسول مبعوث من عند الله عز وجل آمن به ومات مسلما، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الجنازة. وقالت عائشة كما روى ابن سعد في طبقات بإسناد صحيح، قالت عائشة: حدثني من جاء من هجرة الحبشة أنه لا يزال يرى النور على قبر النجاشي من بعد موته. فرق كبير بين الاثنين، اللي رضي أن الواقع أو البيئة تأثر فيه، واللي رضي أنه يكون راجل وثابت على مبادئه ولا تؤثر فيه البيئة. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان بيقول لنا: ابعدوا عن واقع الفساد، ابعدوا عن أصحاب السوء. ليه؟ دول أكتر ناس هيغضوا بأيديكم بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. كان ابن عباس يقول: إياك أن تمكن سمعك من صاحب هوى، فإنه لعله يلقي في سمعك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك. ممكن في يوم من الأيام يلقي في سمعك شبهة ما تقدرش تخرجها من قلبك. أحبابنا الكرام، الفرار من أرض الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا، ونختم بالحديثين دول، الحديث الأولين النبي قال لنا: السعيد لمن جنب الفتن. السعيد منا اللي يبعد تماما عن واقع الفتن، اللي النبي قال في شأنه: يوشك أن يكون خير مال الرجل الصالح غنم يتبع بها رؤوس الجبال يفر بديني من الفتن. احنا عايزين نفر بديننا من الفتن. انا عندي نادي بالنسبه لي عامل لي فتنه، ابعد عنه شويه لحد ما تثبت الايمان في قلبك. عندك مجموعه من الاصحاب بيخلوك او بيعطلوك شويه عن الصلاه، ابعد عنهم لحد ما قلبك يثبت شويه. اعمل زي ما عمل يوسف، استبق الباب. عندك واقع معين بتجد فيه قلبك بيبعد، ابعد عنه. الحديث الاخير اللي نختم بيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابو داود في السنن باسناد صحيح: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه. اللي في يوم من الايام يسمع عن الدجال ابعد عنه فورا، فان الرجل ياتيه وهو يحسب انه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. ابعدوا عن واقع الفتن، ابعدوا عن واقع الفساد. منهج يوسف عليه الصلاه والسلام في مواجهه الفساد كان واقع، منهج سليم قويم. لما استبق الباب اجري، فر من واقع الفساد. لما قال ربنا سبحانه وتعالى: ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. المعنى بتاع النهارده ابعد عن بيئه الفساد، لان هي دي اللي هتاثر عليك. وحط نفسك في بيئه ايمان، بيئه طاعه، بيئه صلاح. فهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم السعداء الذين لا يشقى جالسهم. اسال الله ان يجعلنا واياكم منهم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا.